موقع نور الدعوة يقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إكمالا لما بدأ من حديث في خطبة ماضية عن شرطي قبول العمل، أقول وبالله التوفيق، إن الله عز وجل اشترط شرطين لقبول العمل، ألا وهما الإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال الفضيل: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هذان شرطان لقبول العمل، ألا وهما الإخلاص والمتابعة. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد تكلمت عن هذا الشرط في خطبة ماضية. أما الشرط الثاني فهو المتابعة، أن يكون العمل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبداية، لا بد أن تعلم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم نعم الله على البشرية جمعاء. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أنعم الله، أي لقد من الله، أي لقد أنعم الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم، حتى يتمكنوا من مخاطبته وفهم كلامه. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حتى تصفو نفوسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثته، لفي ضلال مبين، لفي غي وجهل. يبين لك هذا الغي وذاك الجهل قول جعفر بن أبي طالب عندما وقف أمام النجاشي ملك الحبشة فقال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار، لا نحل ولا نحرم كثيرا في حياتنا، فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرف وفاءه وأمانته وصدقه، فأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نترك عبادة الأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وصلة الأرحام وأداء الأمانة، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم نعم الله على البشرية، وأمرنا الله عز وجل بطاعة نبيه واتباع سنته، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن الله عز وجل جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على محبة الله، فقال: قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واشترط الله عز وجل لقبول العمل متابعة السنة، أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى قولك محمد رسول الله. هذه الكلمة محمد رسول الله تعني طاعته فيما أخبر، وتصديقه طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الشرط الثاني، ألا يعبد الله إلا بما شرع، أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن يكون العمل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك هذا العمل إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك هذا العمل إما قولا، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، أن يشرع لك بلسانه هذا العمل، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وهما تحية المسجد. أن يشرع لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل إما قولا وإما فعلا، أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل. على سبيل المثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه لما يجي ينام جمع كفيه ونفث فيهما، ثم قرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله إذا أويت إلى فراشك أن تجمع كفيك وأن تنفث فيهما وتقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم تمسح جسدك. أن يشرع لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا. تقريرا، أن يقوم أحد الصحابة بهذا العمل فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يبتسم أو أن يسكت عندما يعلم بهذا العمل. على سبيل المثال، أصبح عمرو بن العاص ذات ليلة جنبا، وكانت ليلة شديدة البرد، فخشي عمرو بن العاص على نفسه إن اغتسل فتيمم وصلى، تيمم مع وجود الماء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، ألم يقل الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمرو: إني خشيت على نفسي إن اغتسلت فتيمم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وابتسامة النبي إقرار على هذا العمل. إذا معنى أن يكون العمل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشرع لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا. واعلم أن العمل إذا خلا من هذا الشرط رد على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أناس يأتون يوم القيامة بأعمال فيجعلها الله هباء منثورا، لا يقبلها الله عز وجل. والسبب، إما أن تكون هذه الأعمال غير خالصة لوجه الله، وإما أن تكون هذه الأعمال مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحد تفسيرات هذه الآية: هم الذين يقومون بأعمال مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث عمل شيئا جديدا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا في الإسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فإذا خلا العمل من متابعة السنة رد على صاحبه، وإن كان عبادة خالصة لوجه الله، وإن كان العمل عبادة خالصة لوجه الله ولكنها خالفت سنة رسول الله رد على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل. الدليل: ذهب ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله؟ إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال لك النبي كان بيعمل حاجات قليلة لأنه كده كده داخل الجنة، فإحنا هنزود شوية. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، هيفضل يصلي طول الليل. وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، هيصوم كل يوم. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، هيتفرغ للعبادة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا. ليه النبي غضب؟ هي الصلاة لله حرام، الصيام كل يوم حرام، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي كان بيصلي شوية وينام شوية، انت برضو تصلي شوية وتنام شوية، ما انتش أحسن من النبي عشان تصلي طول الليل. النبي كان بيصوم ويفطر، انت ما تصومش كل يوم لأن ما انتش أحسن من النبي عشان تصوم كل يوم. أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. على سبيل المثال، فبالمثال يتضح المقال كما يقولون. إقامة المآتم للعزاء: واحد أبوه مات أو ابنه مات وعمل ميت. الحكم: إقامة المآتم للعزاء لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا. مشكلات كلام العلماء، لان فيه ناس هيقول لك احنا من ايام الشيخ عبد الشكور واحنا بنعمل المياتم ومحدش قال ان هي حرام، انت لسه جاي تقول النهارده ان هي حرام؟ اقامه المآتم للعزاء لا تجوز شرعا بقول العلماء قولا واحدا. ليه حرام؟ ليه؟ ما هو الميتم عباره واحد يقرا القران وناس بتسمع، هو القران حرام؟ ده الكلام اللي بيتقال. سأل نفسك: هل هذا العمل شرعه لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات المسلم فأقيموا له مأتما؟ هل قال النبي هذا الكلام؟ ما قال هذا الكلام. سأل نفسك: هل قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل؟ بمعنى: هل أقام النبي مأتما لأحد مات في حياته؟ القاسم وإبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياة، وما أقام النبي لهما مأتما. سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن، وما أقام له النبي مأتما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما مات ما أقام له الصحابة مأتما. إذا هذا العمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقم به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يقم به الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا العمل افتقر الشرط الثاني من شرطي قبول العمل، ألا وهو متابعة السنة، إذا لا يقبله الله عز وجل. مثال آخر: اعتاد الناس في فجر الجمعة على سجدة التلاوة، يقرأ الإمام في الركعة الأولى آيات من سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، إلى قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا ثم يسجد ثم يقوم لواصل القراءة فتجافى جنوبه عن المضاجع ثم يركع. وفي الركعة الثانية يقرأ أوائل سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الذات. وقراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتي السجدة والتلاوة في فجر الجمعة. والحكمة من قراءة هاتين السورتين تحديدا أن هاتين السورتين اشتملتا على بداية الإنسان ونهايته، إما إلى جنة وإما إلى نار. تجد في سورة السجدة الحديث عن البداية: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وتجد في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه. هذا هو الحديث عن البداية. وكذلك تجد الحديث عن النهاية: إما إلى جنة وإما إلى نار. قل يتوفاكم ملك الموت في سورة السجدة، إلى قوله تعالى: أما الذين آمنوا فلهم جنة المأوى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفي سورة الإنسان تجد قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى قوله تعالى: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لأنهما اشتملتا على بداية الإنسان ونهايته. وكما تعلمون أن القيامة سوف تقوم في يوم الجمعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس في فجر الجمعة بنهايتهم، وكأنه يقول: أيها الناس تذكروا أنه في مثل هذا اليوم سوف تقوم القيامة وسوف يحدث كذا وكذا. أما نحن فخالفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية. أما نحن فنقتصر على قراءة آيات السجدة في الركعة الأولى وأوائل سورة الإنسان، والصلاة بهذه الكيفية مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو تطبق السنة، طبقها زي ما جاء، اقرأ سورة الإنسان كاملة وسورة السجدة كاملة. واحد هيقول: الناس مش هتستحمل، مفيش مشكلة، لك أن تقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ولكن لا تصلي صلاة تخالف بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أختم الكلام بالحديث أو بالتحذير من شيئين. الشيء الأول: الاستهزاء بالسنة وأتباع السنة، أنك تتريق على واحد بيطبق سنة النبي أو تتريق على سنة من سنن النبي، احذر من هذا الأمر. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين قال: ما أرى قراءنا هؤلاء، صحابة رسول الله وحفظة القرآن، ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا يتلو كتيب، وأجذبنا ألسنة نسك الزبيب، وأجبننا عند اللقاء في الحرب جبن. ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. وخلي بالك ده الكلام اللي احنا بنقوله الوقت تسمع، لكن المشايخ دول بتوفت تسمع واحد ثاني الدول كلهم حرامين شوية نصابين نفس الكلام مفيش فرق. ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ذهب إليه هذا الرجل وقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب كسب هزر فنزلت هذه الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكل من استهزأ بسنة رسول الله أو بمن اتنى بسنة رسول الله استهزأ بسنة أو واحد بيطبق السنة، كل من استهزأ بسنة رسول الله أو بمن اتنى بسنة رسول الله يخشى عليه أن يدخل تحت هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاحذر من هذا الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبقي لها بالا، بيقولها بإصرار أو بيقولها ومش واخد البال، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 سنة في النار عشان كلمة قالها بإصرار. قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاحذر من هذا الأمر. أما الشيء الثاني فهو الاحتجاج بفعل الآباء والأجداد. كتير أو تسمع إحنا طول عمرنا كده ولا قبلنا كانوا كده، بتقال كتير الكلام ده، تيجي تقول لواحد هذا الأمر لا يجوز لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله إحنا طول عمرنا كده ولا قبلنا كانوا كده. فاحذر من هذه الكلمة، لأن الاحتجاج بفعل الآباء والأجداد هو نفس احتجاج الكفار على الأنبياء. جميع الأمم الكافرة احتجت على جميع الأنبياء بنفس الاحتجاج بفعل الآباء والأجداد من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اسمع الإجابة. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. اسمع الإجابة. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإجابة. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإجابة. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. قال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإجابة. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. ويقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم يجمل الله عز وجل القول فيقول وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فاحذر من هذا الأمر واعلم أن العبرة ليست بفعل الآباء والأجداد، وإنما العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وامنحنا هداك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك عيش الصعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، ويا كاشف هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكروبين، فرج الكرب عن أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل الأرض من تحتهم زلزالا، والسماء من فوقهم حسبانا، والهواء من حولهم نيرانا، والجبال من بينهم بركانا. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونا. اللهم اجعل بأسهم بينهم نارا تأكل أقدارهم ويابسهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلاء وعن سائر بلاد المسلمين، واجب دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا والله اعلى واعلم. اللهم اكبر. الله اكبر. الله اكبر.